جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاتو سيبو أن حركة طلبة الشباب العاجلة لمعارضة النشر السات في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا يوم 14 من هذا الشهر على مقربة من السفارة الأمريكية في سيول، وأصدرت فيه الإعلان لإحلال السلام ضد النشر السات. كما إن منظمات طلبة الشباب بما فيها تحالف الطلبة الجامعيين الكوريين الجنوبيين للقرن 21 استنكرت يوم 13 من هذا الشهر أمريكا التي تزيد حدة التوتر العسكري بإدخال فرقة ضرب المتألفة من حاملة طائرات نووية كالبينسون إلى المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية. هذا وتفيد الأنباء من سيول أن حركة المدنيين العاجلة لردع النشر السات أصدرت بيانا يوم 11 من هذا الشهر وأصرت فيه على جور مؤامرات أمريكا لنشر السات.